اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولا ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله أرقيك وزوجك وأولادك. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد والمسوس الظالمة والعقد الفاسدة المفسدة. أبطل أثرها من بطنها وجنينها يا ربنا. أبطل أثرا قويا أخر ولادتها. أبطل يا ربنا هذا الربط فيها. أبطل هذا الربط فيها يا ربنا، في بطنها وفي رحمها. فكه يا ربنا بحولك، فكه يا ربنا بقوتك، فكه يا ربنا بقدرتك. فك هذا الربط يا ربنا من بطنها ورحمها. فك يا ربنا هذا الربط العظيم الموثق من بطنها ورحمها يا ربنا. فكه يا ربنا. أرخ يا ربنا مشدودا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل معقدا، واصهر يا ربنا مجمدا، أبطل يا ربنا سحرا تجمد في بطنها ورحمها. أبطل يا ربنا ما ربط رحمها لأجل ألا يخرج جنينها عذابا فيها ونكالا وانتقاما منها ومن زوجها وانتقاما فيها وعليها وانتقاما من سحرة الإنس والجان. أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، وفك المربوط من بطنها ورحمها وعلى جنينها. وضعته كرها يسر يا ربنا وضعها لجنينها. وأبطل سحرا يربط رحمها لئلا يخرج من بطنها. أبطل يا ربنا سحر ربط يربط بطنها ورحمها فك المرابط من بطنها ورحمها وظهرها وفخذيها فك المرابط كلها كلها كلها يا ربنا من بطنها ومن رحمها ومن ظهرها فك المرابط بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبحكمك يا ربنا وبقضائك وبأمرك يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا سحر ربط أبطل يا ربنا سحر ربط لبطنها ورحمها ببطنها ورحمها أبطله يا ربنا موثقا أبطل سحر ربط في بطنها وفي رحمها لأجل ألا يخرج جنينها بعذابها وعذابه ولنكال فيهما أبطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين أعيذك بالله العلي العظيم مما تخافين وتحذرين أعيذك أنت وجنينك بالله العظيم وبسلطانه القديم من شر كل شر ومن شر سحرة من الإنس والجان أبطل أسحارهم عليها ربطوها في بطنها وفي رحمها ولأجل وضع حملها أبطل هذا السحر العظيم مربوطا فك المرابط يا ربنا فكها أبطل يا ربنا سحر رابط أبطل يا ربنا سحر رابط أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا سحر رابط أبطل يا ربنا سحر رابط لبطنها ورحمها لبطنها ورحمها لئلا يخرج جنينها لئلا يخرج جنينها أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم على ولادتها ألا تلد طبيعيا ألا يخرج جنينها من رحمها عذابا فيها ونكالا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اللهم يا ربنا كن حسبها يا ربنا وكافيها يا ربنا وحافظا لها كن يا ربنا كن يا ربنا حافظا لها كن يا ربنا منجيا لها نجي أمتك يا ربنا وجنينها من كرب عظيم نجيها يا ربنا وجنينها من عذاب السحرة يا ربنا نجيهما من عذاب السحرة نجيهما من سحر مربوط لنا يا ربنا تفكه فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه فك يا ربنا هذا السحر المربوط فكه يا ربنا موثقا مربوطا فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك يا ربنا رقبتها ورقبة جنينها من مرابط وعقد وسلاسل السحال الظالمين من الإنس والجن ومن ملوك الجن ومن ملوك الجن وسلاطينهم وبغاتهم المعتدين الظالمين الباغين المعتدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله كان على كل شيء قدير وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أبطل يا ربنا سحر ربطل لبطنها ورحمها أبطل سحر عذاب ونكال لها ولجنينها أبطل سحر ظلم وانتقام وقتل لها ولجنينها أبطل يا ربنا سحر قتل وهلاك لها ولجنينها أبطل هذا السحر العظيم العظيم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله اللهم اطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا في بطنها أبطله يا ربنا في بطنها مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا يجدد بالليل وبالنهار أبطله يا ربنا مربوطا في بطنها بسرة بطنها أبطله يا ربنا مربوطا مربوطا في رأس المعدة عندها أبطله يا ربنا مربوطا في وسط ظهرها أبطله يا ربنا مربوطا في رحمها في رحمها أبطله يا ربنا مربوطا في رحمها أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في رحمها أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في رحمها أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في رحمها أطر يا ربنا سحرا مربوطا في رحمها وفي أسفل ظهرها وفي مؤخرتها وفي فخذيها وزهر مربوطا ربطا موثقا وثيقا من ساحر من الجن من ملك من ملوك الجن في جسدها وخارج جسدها ظلمها ظلما عظيما. سلط عليه يا ربنا وعلى جنده سلط عليه يا ربنا وعلى جنده سلط عليه يا ربنا وعلى جنده وفك يا ربنا مرابطه وعقده وفك يا ربنا مرابطه وعقده وانزعه يا ربنا وفك مرابطه وعقده وكن وليا ونصيرا لها وظهيرا يا ربنا. اللهم سلط عليه يا ربنا من جنودك من يقتله. اللهم فك يا ربنا ما ربطه وأوثاقه. اللهم انزع يا ربنا عقده وعدته وعتاده الآن يا ربنا بحولك وقوتك. وأخرجت الأرض أثقالها. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا يسر يا ربنا وضعها يسر يا ربنا وضعها يسر يا ربنا وضعها لجنينها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. مزقناهم كل ممزق قطعناهم. يا ربنا قطع ومزق يا ربنا هذه المرابط والعقاد لخبثاء في بطنها وفي رحمها خبثاء ظالمين طاغين باغين معتدين على عذابها ونكالها وعلى عدم خروج جنينها وعلى تعسير ولادتها بسم الله واسم يسر العسير بسم الله مسهل الصعب الشديد بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل لها يا ربنا يسرا في هذه الساعة اجعل لها يسرا بعد هذا العسر يا ربنا. بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لها يسرا يا ربنا بعد هذا العسر اجعل لها يا ربنا فرجا بعد هذا الكرب اجعل لها يا ربنا فرجا بعد هذا الكرب اجعل لها فرجا يا ربنا بعد هذا الكرب اجعل لها يا ربنا فرجا بعد هذا الكرب اجعل لها يا ربنا فرجا بعد هذا الكرب يا ربنا. بسم الله يبطل يا ربنا هذا السحر أقوله يا ربنا على الربط على الربط على الربط على التعقيد على التعقيد وعلى التعسير وعلى التعسير وعلى ظلم وانتقام وعلى ظلم وانتقام وانتقام منها في ولدها على قتلها وقتله على قتلها وقتله. اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر, اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا بأمر الساحر الملعون بأمر الساحر والساحرة بأمر ساحر وساحرة من الإنس والجان. قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. اللهم اقتل يا ربنا سحرة الإنس والجان, اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا جنودهم الظالمين اللئام. اللهم نجي أمتك يا ربنا ونجي ولدها نجيها ونجي يا ربنا جنينها نجهم يا ربنا ونجي زوجها وأولادها أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون. عليك يا ربنا بالمجرمين فيها ومن حولها عليك بالمجرمين فيها ومن حولها الظالمين عليك بهم سحرة عليك بهم حسدة عليك بهم عشاقة عليك بهم يا ربنا ظلمة طغاة وبغاة ومعتدين. والله لا يحب المعتدين. اللهم عليك يا ربنا بالمعتدين المجرمين عليك يا ربنا بالمجرمين المعتدين الضالين الظالمين الضالين الظالمين المعتدين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحرا مربوطا مربوطا في بطنها وفي رحمها اطل يا ربنا هذا السحر يا ربنا ربط رحمها لئلا يخرج جنينها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على الربط على الربط على الربط على الربط يا ربنا ارخي مشدودا ارخي يا ربنا ما شدوه ارخي يا ربنا ما شدوه اطل يا ربنا هذا السحر على الربط على الربط فك الربط يا ربنا فك الربط يا ربنا واحل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد على الربط على الربط على ربط بطنها على ربط اسفل بطنها على ربط رحمها على ربط رحمها. اللهم يا ربنا فك هذه العقد يا ربنا فكها يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فك رقبة فك رقبة فك رقبة. اللهم احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا على الربط على ربط بطنها على ربط رحمها يا ربنا ذي العقادة فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط أبطل يا ربنا السحر الرابط أبطل يا ربنا السحر الرابط أبطله يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا على الربط على ربط بطنها على ربط بطنها على ربط رحمها على ربط بطنها على ربط رحمها على ربط بطنها على ربط بطنها بطنها ورحمها ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا. واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها واخرجت الارض واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا على ربط بطنها على ربط بطنها ورحمها لئلا يخرج جنينها. اللهم أطله يا ربنا على العسر على العسر على تعسير ولادتها أطل يا ربنا هذا السحر على تعسير ولادتها على تعسير ولادتها أطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا فيها حسدا وحقدا عليها وعلى ولدها في بطنها وعلى زوجها. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على تعسير ولادتها على تعسير ولادتها أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر على تعسير ولادتها على تعسير ولادتها على تعسير ولادتها أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر على تعسير ولادتها على تعسير ولادتها على تعسير ولادتها أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا فيها أطله يا ربنا عليها أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله تسلط عليها أطله يا ربنا يدمرها أطله يا ربنا يزلزلها أطله يا ربنا يقتلها ويقتل جنينها أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله من كيد الساحر إنما صنعوا كيد ساحر أطله يا ربنا من كيد السحرة أطله يا ربنا من كيد الساحر والساحرة أطله يا ربنا حسدا حسدا وحقدا على ذريتها أطله يا ربنا حسدا وحقدا حسدا وحقدا على ذريتها على ولدها في بطنها على ولدها في بطنها أطله يا ربنا حسدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أطله يا ربنا هذا السحر على الربط على الربط على ربط بطنها على ربط بطنها على ربط رحمها. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وضعت كرها أبطل يا ربنا سحن على الوضع على وضعها على وضعها ألا تضع ألا تضع ألا تضع أن تعذب أن تعذب على عذابها على نكالها على ظلمها وعلى ضرها وعلى غلبتها وعلى عذابها ونكالها لأجل قتلها وقتل ولدها لأجل قتلها وقتل ولدها ولتعسير ولادتها. الله أكبر. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وضعت كرها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت الفتاح سبحانك يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا رحمها وأذب يا ربنا هذا الربط اللهم افتح يا ربنا رحمها يا ربنا يا ربنا لتيسر أولادتها افتح يا ربنا رحمها. بسم الله يا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا رحمها يا ربنا ليسر خروج ولدها منه يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح. بسم الله بسم الله اطل يا ربنا هذا الربط اطل يا ربنا ربطا في رحمها في رحمها. بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا هذا الربط اللهم أطره يا ربنا. بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. وضعت وضعت وضعت كرمنا بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. وضعت كرها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. الله اكبر ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. وضعت كرها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا رحمها ليخرج جنينها من رحمها ويسر لها يا ربنا والطف بها يا ربنا واضمح يا ربنا السحرة واضمح يا ربنا السحرة واقتل يا ربنا السحرة وخيبهم يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا رحمها يا ربنا يا ربنا ارطل هذا السحر عليها ارطل يا ربنا هذا السحر فيها ارطله يا ربنا ارطله يا ربنا ليربط ليربط ليربط ويوثق لئلا يخرج منه الجنين لئلا يخرج منه الجنين. اللهم يا ربنا ارطل هذا السحر يا ربنا افتح يا ربنا رحمها يا ربنا افتح يا ربنا رحمها يا ربنا يا ربنا ليخرج جنينها يا ربنا ويسر ذلك يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا

العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فجرت احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانبجست احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ربنا كل العقد احلها يا واحد يا صمد احلها يا ربنا يا ربنا واطر يا ربنا هذا السحر العظيم على ربط بطنها ورحمها اللهم احل يا ربنا هذه العقد القوية العظيمة المخدومة والمحروسة عليها مردة وعفاريت اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا مولانا اللهم إني أسألك يسرا لها يا ربنا يسر أمر أمتك يا مولانا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد اللهم اطر يا ربنا هذا السحر من انس وجان اطره يا ربنا على كيد لها على كيد لها وعلى غلبة عليها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على كيد لها وغلبة عليها اللهم اطل بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها اطله يا ربنا يؤثر عليها اطله يا ربنا على الطلاسم والشعوذة أطره يا ربنا على الكواكب والنجوم أطره يا ربنا في أحشائها ويجري في دمها ويؤثر على عظمها وعلى خلاياها يؤثر على قوتها وقدرتها يضعفها ويسلبها الله أكبر بسم الله أطره يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا على ربط بطنها ورحمها وعلى تعثير الولادة لها أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها اللهم أطره يا ربنا على تعثير أمورها اللهم أطره يا ربنا على تعثير ولادتها أطره يا ربنا على إغلاق رحمها ورابطه أطره يا ربنا على إغلاق رحمها ورابطه عدوانا وظلما وانتقاما وحسدا وحقدا ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا اللهم اطره يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر وحسد ونظرة ومس ولس وعقد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحرة وساحر كائد ظالم معتد بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق. يا ربنا ويا مولانا نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا أن تحرل يا ربنا هذه العقد, أحرلها يا ربنا وفك المرابط يا ربنا من بطنها ورحمها, من بطنها ورحمها, فك المرابط يا ربنا من بطنها ورحمها يا ربنا ومن ظهرها, فك المرابط يا ربنا وحل يا ربنا العقد, فك المرابط يا ربنا منها ومن جنينها عليها وعلى جنينها, فك المرابط يا ربنا من رحمها, فك المرابط يا ربنا ارحم ضعفها يا مولانا. اللهم افتح يا ربنا رحمها ليخرج جنينها, سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأخرجت الأرض أثقالها وضعت كرها. اللهم يسر يا ربنا, يسر لها يا ربنا وضعها يا مولانا, اجعله يسيرا, يسره يا ربنا مع رحمها يا ربنا, واحفظها واحفظ جنينها واحفظنا اجمعين يا ربنا. بسم الله ربنا افتح. اللهم افتح يا ربنا رحمها ليخرج جنينها, واخرج يا ربنا الاسحار والاخباث مع ولادتها يا ربنا, واخرج عدتهم وعتادهم مع ولادتها يا ربنا. يا ربنا بفضلك ومنتك وكرمك وجودك عليها وعلينا أجمعين يا ربنا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. وآمنهم من خوف ولكن ليطمئن قلبي. طمئن قلبها يا ربنا, يا ربنا وأزل خوفها وحزنها يا ربنا طمئن قلبها يا ربنا بوعدك لها ووعيدك على من فيها ظلمها. يا ربنا ويسر أمرها, أزل يا ربنا خوفها, اللهم طمئنها يا ربنا, اللهم أمن خوفها واجعل لها يا ربنا انشراحا بولادتها يا ربنا ولادة طبيعية يا مولانا, وقها يا ربنا ومثال مسلمات أجمعين القيصرية يا ربنا. بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا وآمنهم من خوف أم من خوفها يا ربنا, يسر أمرها يا ربنا, اشرح صدرها يا ربنا, اللهم أزل همها وغمها وكربها يا ربنا. بسم الله